الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد، وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه، ما قد يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المشارح إن المعجزة إنها تزيد النبي قوة في سبيله ودعوة إلى ربه. الرسل جاءوا بالعزائم القوية ولو لم يكن معهم معجزات، ولكن الله أيدهم بما هو خارق للعادة حتى يكون ذلك دليلا على صدقهم، ليس يعتمدون على المعجز ولا، وإنما هي من آياتهم التي تدل على صدقهم. ثم إذا قدر أن أتباعهم لهم شيء من ذلك فهذا يكون من آياتهم، من آيات الرسل، لأن هذا حصل بسبب اتباعهم وليس لذواتهم أو لأنهم، إن الله خصهم بشيء من ذلك. ثم هي هذه لا تكون الفارقة ولا تكون هي الدليل على أن الحق مع هذا، ولهذا العلماء لا ينظرون إلى من يكون على يده أمور خرجت عن العادة. هناك أمور يتعلمها الإنسان بالتعلم، مثل ما يفعله السحرة والكهنة وغيرهم، وهي خارجة عن العادة التي اعتادها الناس، وهم من أولياء الشياطين وليسوا من أولياء الله. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز أن يغتر بمن يجري على يده أمور خارقة للعادة حتى ينظر ما هو سلوكه، هل هو متبع للكتاب والسنة أو أنه مخالف لأمر الله جل وعلا. على كل حال، المقصود هنا أن الرسل جاءوا لدعوة أممهم إلى توحيد الله جل وعلا، وأن يكون الدين لله وحده، ولا يجوز أن يتخذ معه مألوها يدعى أو يرجى أو يخاف. فالدعاء والرجاء والخوف كله يجب أن يكون لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي سبيل الرسل الذين هداهم الله جل وعلا بما أوحى إليهم، وكذلك أتباعهم لا بد أن يكون للأتباع نصيب من دعوة الرسل ومن إرثهم الذي أرثوه أممهم. نعم يا رب. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان. والأعمال كلها من مسمى الإيمان، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص، وأحل ما أحله الله، وحرم ما حرمه الله، وأمر بذلك وجاهد عليه، فقد قام بما وجب عليه، وبالله التوفيق. يعني أن الإسلام بأصوله وفروعه كله جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يقبل ويتبع ويؤمن به، ولا يفرق بين هذا وهذا فيقال هذا أصول نتمسك بها وهذه فروع لا تلزم، كما قد يقوله من يقوله. ثم إن هذا كله يجب أن يكون متلقا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كله بالوحي الذي أوحاه الله جل وعلا، وهذا من مقتضى ربوبية الله جل وعلا، لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يأمر وينهى عباده بما يشرعه لهم. ومعلوم أن الشرع جاء لمصلحة العباد، فما نهوا عنه ليس منع الذي منعوا عنه ونهوا عنه أخلا عليهم، وإنما هو لمصلحتهم، لأن فيه مضرتهم إما في أبدانهم وإما في دنياهم وفي آخرتهم. ثم لا بد من الابتلاء، إن الله يبتلي عباده بالأمر والنهي حتى يتبين من يطيع ممن يعصي. فأمر الله جل وعلا هو الإسلام الذي جاء به المصطفى، وهو الذي أمره أن يبين لهم أنه يبينه لهم، وادعهم إلى الإسلام وما فرضه الله عليهم فيه من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وما أشبه ذلك، ويتبع هذا كل مستحب جاء به الشرع. أما من جهة الترك فالذي حرم ما فيه ضرر على عقولهم أو على أبدانهم، كما قال الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالمحرم من الخبائث، والذي أحله الله طيب يغذي الأبدان والأرواح إذا اتقي الله فيه. فالمقصود أن هذا هو شرع الله جل وعلا الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس للناس استبداله ووضع بدله شرعا من عند أنفسهم، فإن هذا معناه كفر بالله جل وعلا. نعم. قوله فوالله فيه جواز حلف المفتي على ما أفتى به غيبا. قوله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم بسكون الميم، الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال عند العرب. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته، ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية، وبالله التوفيق. نعم. قوله يدوكون أي يخوضون، بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله، والله أعلم. وتمني يعني أنهم يبحثون عن من تدفع له الراية لأجل قوله صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله كما سبق، فهذا الذي جعلهم يحرصون ويبحثون ويتحرون من تدفع إليه، مع أن هذا أمر غيبي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لأنه معينه، يقال رجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا لما جاءوا نظر إليهم قال أين علي بن أبي طالب، لأنه ما رأاه، فهو الذي عينه من أول الأمر. نعم. فيه مسائل، يقولون فيه مثلا الإيمان بالقدر لأنها دفعت لمن لم يسعى لها ومنعت من سعى لها وتعرض لها، ولا الإيمان بالقدر ما ينافي العمل بالأسباب، بل لا بد من عمل بالأسباب، فإذا وقع الأمر على خلاف ما عمل الإنسان فعليه أن يؤمن بقدر الله، يقول هذا تقدير الله، ولا يلوم نفسه إلا إذا فرط بترك العمل وفعل السبب، فمن ترك السبب فعل السبب فهو مفرط وهو ملوم، لأن الله جل وعلا رتب الأمور على أسبابها، والقدر يعني المراد الذي يطلب له أسباب والله قدره بأسبابه، ولكن ما كل سبب يؤدي إلى المطلوب. فالمقصود أن الإيمان بالقدر في هذا وغيره يعني بعدما تقع الأمور وتقع سواء كانت من المطلوبة أو من المرهوبة التي يرغب عنها، أمور مؤلمة ولا أمور ولا مصائب، فعلى العبد أن يؤمن إذا وقعت الأشياء أن هذا الذي قدره الله قبل وجود الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، لأن علام الغيوب تعالى وتقدس أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه أنه علم كل شيء قبل وجوده، وعلم حاله وعلم عمله وعمل مآله وما يقول وما يكون نهايته، ثم كتب هذا. وهذا لا ينافي كون الإنسان يعمل، فالعلم بذات الشيء وبما يشتمل عليه من عمل وإرادات. إذا وقع علمنا أن هذا الذي الشيء الذي كتبه، فعلى العبد أن يسلم لذلك وينقاد ويقول الحمد لله عملت ما في وسعي، ولكن هذا الذي قدره الله، كما جاء في صحيح مسلم يقول المؤمن القوي خير وأفضل من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. فهذا أمر شرعي أن تحرص على النافع وتتجنب العجز، فإذا فاتك ما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل هذا قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي وقع هو الذي قدره الله، ثم يرضى العبد بذلك ويسلم وينقاد. وقوله إن لو تفتح عمل الشيطان يعني من التأسف والحزن الشيء الذي لا فائدة فيه، وإنما فيه اللوم للأقدار والتسخط منها وما أشبه ذلك، وهذا الذي يريده الشيطان للإنسان حتى يخسر. وكثيرا ما يتعرض الإنسان لأمور خطرة إما بسيارته أو بنفسه أو بغير ذلك، ثم لا يقع وإنما شارف أن يقع، يقول لولا كذا لوقع كذا، هذا لا يجوز، لأنه لو قدر لوقع، الذي يقع هو الذي قدره الله، والذي ذهب ولم يقع هو الذي لم يجعله الله جل وعلا واقعا، فالأمر كله بيد الله جل وعلا، وليس للعبد فيه إلا الاجتهاد في بعمله فقط، فإن أصاب هذا فضل من الله، وإن أخطأ فلا يلوم الأقدار ويتسخطها ويقول إني لو فعلت كذا وكان كذا، لأن هذا يعود عليه بالضرر ويعود عليه أيضا بتسخط أمر الله، فيكون من سبل الشيطان الذي يحرص على إغواء الإنسان وإضلاله. نعم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله أنا ومن اتبعني، لما قال قل هذه سبيلي ثم بين السبيل ما هو، قال أدعو إلى الله، هذا سبيله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنا ومن اتبعني، جاء بالضمير المنفصل ليعطف عليه أتباعه، فأتباعه على الحقيقة هم أهل الدعوة الذين يدعون إليه، ويجب أن تكون الدعوة كدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون بالوسائل الشرعية والأمور المباحة، ولا تكون بالأمور المحرمة ولا بالشيء الذي يكون مخالفا للسنة، كمن يدعو الناس إلى تحسين أخلاقهم وإلى صلة بعضهم بعض ولا ينهاهم عن الشرك الذي يقعون فيه من التوسل بالأموات وكذلك المقبورين وغير ذلك، ويقول هذه تفرق الناس، إن هذا جهل، جهل، والدعوة هذه باطلة لا فائدة فيها. الدعوة هي الذي جاء بها الرسول، لا بد أن يكون مقتدنا بالرسول في عمله وفي دعوته وفي جميع سبيله الذي أمره الله جل وعلا أن تكون هي طريقه وهي حياته الذي يحيا عليها ويموت، فالمتبع له يكون كذلك. فعلى هذا لا بد أن يتعلم العلم أولا، تعلم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي، وسبيله وسنته التي قام بها، لأن هذا أمر ديني جاء به الوحي، وبدون معرفة الوحي الذي جاء به المصطفى لا بد من الخطأ، أن يقع في الخطأ، وقد تكون الأمور بعكس المراد. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، هذا أخذه من قوله أدعو إلى الله، إلى الله يعني أن الدعوة لله إلى الله جل وعلا خالصة، ليست لا دعوة لا للنفس ولا إلى دنيا ولا إلى غير ذلك من أغراض، من الأغراض الدنيوية، فيجب أن تكون الدعوة هي رحمة العباد الذين يخاف عليهم أن يقعوا في عذاب الله، لأن الذنوب هي أسباب العذاب، فيرحمهم ويقوم بما يجب عليه، يتخلص من التبعة، لأن الله جل وعلا أمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والمعروف هو الشرع الذي جاء به الرسول، والمنكر هو ما خالفه. في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى هذا أن هذا لا يسقط عن أحد، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه جعل ذلك بحسب القدرة، قدرة الإنسان. أما الدعوة بالكلام، دعوة إلى الله هذه عامة، وأما الدعوة باليد، إنكار باليد، فهذا لا يكون إلا لذوي الأمر الذين عندهم أمر من ولاة الأمور ونحوهم، هم الذين يغيرون بأيديهم، أما بقية الناس يجب أن تكون دعوته بلسانه، ثم الدعوة يجب أن تكون بالتي هي أحسن، يعني ما يكون كما قال الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فالحكمة أن يرى الشيء المناسب بالقول المناسب للوضع الحاضر، والموعظة الحسنة أن يبين له فضل العمل الذي يعمل فيه ويرهبه من مخالفة الله جل وعلا ومخالفة الرسول، أنه يترتب عليه العذاب في الدنيا والآخرة. وأما المجادلات التي أمر أن تكون مجادلة أيضا بالتي هي أحسن، ليس بالحسن بل بالتي هي أحسن، لأن المجادلة المقصود منها إرجاع الذي خرج عن الحق إليه، وإذا كانت من غير هذه الطريقة صارت المشادة والمغالبة ثم لا تنفع بل قد تضر وتجعل الذي يدعى يتمادى في باطله كما هو معلوم. المقصود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذه طريقته. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. ما اللتان قبل هذه أخذت من قوله وسبحان الله، وسبحان الله، فتسبيح الله تنزيها له وتقديسا له أن يكون له شريك، فكونه قال سبحان الله يدل على أن الشرك تنقص لله جل وعلا، وأن الشرك نجس، المشرك نجس متنجس ولا ينتسب إلى الله جل وعلا في شيء، والله جل وعلا يجعله مع الخبث، لأن الله يجمع الخبث كله فيركمه جميعا ويجعله في جهنم. ولهذا قال وسبحان الله. أما قوله إبعاد المسلم أن يكون مع المشركين فمأخوذ من قوله وما أنا من المشركين، يعني ما أنا بالمشركين لا في الوجود والسكن والتكثير والاجتماع، ولا معهم في الدين والعمل واتجاه القلب، فليفارقهم في جميع ما هم عليه. ولهذا جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين، ثم قال لا تترى أنا راهما إلا في سبيل الله، يعني نار المشرك ونار المسلم لا يجوز أن تكون هذه بجوار هذه إلا في سبيل في القتال إذا خرجت لقتالهم. فالمقصود أن هذا من الفرائض، ولكن إذا التبست الأمور واستشابهت صارت مثلا البلاد بلاد الشرك وبلاد المسلمين كلها فيها الاختلاط وفيها المنكرات وفيها الأمور، فهنا يكون الضابط أن الإنسان يجب أن يكون في المكان الذي يعبد ربه بطلاقة بدون قيد وبدون مراقبة وبدون منع له، فإذا كان يعبد الله في هذه الصفة لا بأس سواء في أي مكان كان. أما في أول الأمر فإن الإنسان إذا أسلم تعين عليه أن يهاجر إلى المدينة، ولا بد إذا كان يستطيع. ولهذا يقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني الملائكة حينما تأتي تقبض روحه وتسأل فيما كنت، يعني في أي مكان كنت، هذا سؤال عن المكان. ولهذا قالوا لما قال كنا مستضعفين في الأرض تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، لكن قد تضيق في بعض الناس، الأرض الواسعة قد تضيق، فإذا ضاقت به فهو معذور ليس عليه شيء. ثم بعد ذلك نسخ هذا كما في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نحو هذا القول، ليس هذا قوله بالضبط ولكن معناه، وأقام الصلاة عبد الله ولم يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة أدخله الله الجنة، هاجر أو مات في الأرض التي ولد منها. فقال المسلمون ألا نبشر الناس، لأن الهجرة شديدة على كثير من الناس، فقال إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذا من باب الترغيب للجهاد. المقصود أن هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن المقصود بقوله لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام لما فتحت، وتبقى في غيرها إذا غلب الكفر والشرك على البلد وأصبح الإنسان ما يستطيع أن يعبد ربه بحرية وكذلك يعرف دينه ويتعلمه، لكذلك وجب عليه أن يهاجر البلد الذي فيه أنه يستطيع ذلك. ولهذا يقول العلماء الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من المغرب هذا في آخر أيام الدنيا، وإذا طلعت من مغربها ختم على الأعمال، لو آمن كافر ما نفعه إيمانه، وإذا ازداد الذي مثل يعمل عملا ما نفعت الزيادة، فهو على ما سبق. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أن يبدأ به يعني الدعوة، بالدعوة يعني الداعي يجب أن يبدأ بالتوحيد قبل الصلاة، لأن الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الأعمال كلها مبنية على صحة العقيدة. إذا كانت العقيدة صحيحة يعني يعبد الله مخلصا له الدين فأعماله كلها مقبولة وكلها مجدية ونافعة. أما إذا كانت العقيدة مثلا فيها خلل، فيها اشتراك بين رب العالمين وبين المخلوقين الضعفاء، فإن الأعمال فاسدة كلها، ولا جدوى في صلاة ولا زكاة ولا غيرها، كلها تكون مردودة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في الحديث القدسي. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. سبق أن هذه اللفظة جاءت، يعني هذه الجملة جاءت بألفاظ متعددة، مرة قال إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومرة قال إلى أن يوحد الله، ومرة قال إلى أن يعبد الله، فهذه كلها بمعنى واحد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي العبادة وهي التوحيد. والتوحيد معناه أن يكون العمل لله وحده ليس فيه شيء لغيره، فإن كان فيه شيء لغيره فهو الشرك وليس توحيدا. فالشرك مأخوذ من الاشتراك، من كون العمل منقسم بين اثنين فأكثر، والتوحيد مأخوذ من الوحدة بأن يكون التوحيد عمل واحد لواحد لله تعالى فقط. والتوحيد كما سبق يكون فيما هو يخص الله جل وعلا من الأسماء والصفات، يجب أن يكون هذا خصائص له لا يشاركه فيها غيره، ولا بد من اعتقاد ذلك، ويكون في الأمور التي تصدر من العبد، وهذه الأمور الصادرة من العبد يجب أن تكون مقيدة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا بد أن تكون امتثال الأمر الذي جاء بالوحي واجتناب النهي الذي جاء بالوحي، وليس بالرأي ولا بالعادة ولا بالتوارث الذي يتوارثه الناس، كما كانت الجاهلية تقول، جاهلية الأمم السابقة كلها إذا جاءهم رسول قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، يعني على دين، وإننا به متمسكون بهذا الدين، لا نقبل ما جئتمون به. فلو سئلوا ما دليلكم، ما وجدوا أي دليل إلا أنهم يتبعون أباءهم فقط. هذا ليس دليلا، بل هو في الواقع إباء واستكبار وترك الحق لأمر مألوف فقط. نعم. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. يعني هذا مجمله، أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يوحد، غير موحد، عنده شرك، ولا يلزم أن يكون من أهل الكتاب، يكون من أهل الكتاب يكون من هذه الأمة، فهذه الأمة وجد فيها من هو عالم بأشياء كثيرة ولكنه يقع منه الشرك، والشرك الذي هو جعل ما لله للمخلوق أو جعل شيء منه لمخلوق، وهو العبادة في كل صورها. العبادة أنواع متعددة، ليست العبادة مجرد السجود أو الركوع خضوع، العبادة أنواعها كثير، كل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة يجب أن يكون لله، وترك ما نهى عنه عبادة يجب أن يكون الترك من خوفا من الله فقط، ولا يكون من أمور لأجل أمور أخرى. نعم. الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. الثانية عشرة: هذا التعليم يعني يبدأ المبتدئ بالتعليم أو بالتعلم، يجب أن يبدأ بالشيء الذي يناسبه، كما يقول العلماء صغار العلم قبل كباره، يبدأ بالشيء الذي يناسب عقله ويناسب وضعه شيئا فشيء حتى يتدرج فيه. والعلم كثير جدا لا يمكن تستوعبه حياة الإنسان، ولهذا يبدأ بالأهم في الأهم، وأول ما يجب عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إذا شهد هذه الشهادة يجب أن يكون عارفا بمعناها، ويجب أن يكون عاملا بما دلت عليه. نعم. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. مصرف الزكاة الله جل وعلا تولاه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة. ولكن الحديث يدل في ظاهره على أن الإنسان لو أعطى زكاته نوعا من هذه الأنواع أنها تجزي، إن هذا مصرف، يعني ما يلزمه أن يفرقها على كل نوع، إنه قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فجعلها في الفقراء، وبقيت الأصناف السبعة يعني لم يذكرها، دل على أنه يجوز أن تكون في صنف من الأصناف الثمانية. نعم. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. يعني هذا بقوله، مأخوذ من قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه يعني يقول: استعد، أعد نفسك، لأنك سوف تلاقي من يلقي عليك شبه ويورد عليك مسائل تحتاج إلى العلم، فلا بد أن تكون مستعدا للعلم، فكشف الشبهة بالعلم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. ويرى أيضا وأن أخذ كرائم الأموال ظلم، يعني كرائم الأموال كما سبق أنها طايبه وأحاسنه، والأموال تختلف، أموال الزكاة إما أن تكون مما يخرج من الأرض، أو تكون ثمان، أو تكون من بهيمة الأنعام، أو تكون عروض تجارة، لا تخرج الأموال عن هذه الأمور الأربعة. أما عروض التجارة فلا يؤخذ منها شيء، وإنما تقوم ويؤخذ من قيمتها، والقيمة لا ظلم فيها لأنه يؤخذ منها ربع العشر. أما الخارج من الأرض فكما هو معلوم إما أن يكون العشر أو نصف العشر، فإن كان يسقى بالكلفة أخذ نصف العشر، أما إذا كان يسقى بالعيون والأنهار والأمطار فإنه يؤخذ العشر. وإن كانت بهيمة العام فهي تختلف كما هو معلوم، الإبل لها نصاب معين، والبقر كذلك، والغنم كذلك، وكل من عنده زكاة من هذه يجب أن يعرف الذي يخرجه، ويعرف متى تجب عليه، ويعرف من يضعها عنده إذا لم تؤخذ منه من قبل الإمام. أما إذا أرسل له عامل فإذا دفع إليه برئ من عهدتها وأصبح المسؤول هو الذي أخذها. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يقصد أنهم لما أتوا خيبر حصل لهم حمى، لأن خيبر كانت موبئة لما فيها من المياه والمروج والأشياء التي تتجمع فيها البعوض، والأشياء التي تكون سبب الملاريا وغيرها، هذه كانت معروفة في خيبر. وكذلك الجوع أصابهم جوع حتى هموا بأكل الحمير. شاهد يوما ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم نيران تضرم، فقال على ما هذه النيران؟ فقالوا على الحمر، أمر أن تكفى القدور بما فيها، وأخبر أنها حرام. ولهذا جاء في حديث الذي في الصحيح، حديث عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، متعة النساء، والحمر يوم خيبر. يعني الحمر كانت يوم خيبر، أما المتعة فكانت قبل هذا. نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. لكن وجه العلم كونه من علم من دلائل التوحيد ما حصل على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من الجوع والوباء، كيف صار هذا من دلائل التوحيد؟ يقول لي أن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق عند الله، وصحابته أفضل الخلق أيضا بعد الرسل بعد الأنبياء، جرى عليهم من الجوع والحمى، وكذلك تأخر الفتح، فدل على أنه ليس لهم مع الله شيء، أن الأمر بيد الله جل وعلا، هو المتصرف في هذا، هو الذي يصرف الأمور. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يملك مع الله شيء، كما قال الله جل وعلا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أمره أن يقول كذا. فهو صلوات الله وسلامه عليه عبد تعبده الله بعبادته، وأمره بإبلاغ رسالته، وكذلك أتباعه عبيد لله جل وعلا لا يملكون مع الله شيئا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر كسائر الخلق، الخلق كلهم حتى الملائكة الذين هم أقرب الخلق إلى الله أيضا لا يملكون شيئا. فلهذا يقول جل وعلا قل ادعوا الذين من دونه، من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل هذه الأمور التي يمكن يتعلق بها الخلق. فالذي مثل يدعى يجب أن يكون مالكا لما يدعى فيه، فإن كان غير مالك فدعوته ضلال ولا فائدة فيها. فإذا والله فنفى الله جل وعلا أن يكون للمدعو من دونه شيء من الملك ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يأتي تقدير يقال هب أنه لا يملك ولكنه شريك للمالك فنفى هذا. قال وما لهم فيهما يعني في الأرض والسماء من شركة، فنفى الاشتراك. بقي أمر آخر وهو المساعدة والوزارة والمظاهرة. فقال وما لهم منهم من ظهير للمعاون، نفيت هذه الثلاثة. بقيت الشفاعة. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني أن الشفاعة لا تقبل عند الله إلا لمن يأمره الله أن يشفع، والله لا يأمر أحدا أن يشفع إلا لمن كان موحدا لله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصبح المشرك ليس عنده أي شيء يتعلق به، مفلس غاية الإفلاس. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. سبق أن أعلام النبوة لا تقتصر بهذا وأنها كثيرة جدا، وأعلام النبوة معناها آياته، الآيات التي جاءت على أنه رسول نفسه آية، لأن الآيات ما تخلو، إما أن تكون في نفس الذي هو نبي أو ادعى النبوة أو تكون خارجة عنه. ولهذا لما قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه يقول عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود بل من أكبر علمائهم، يقول خرجت مع الناس لأنظر إليه، لما وقع نظري على وجهي علمت أنه صادق، يعني منذ وقع يقول نظره علي علمت أنه صادق، لأن وجه الكذاب بين، وجه الصادق بين. وذلك أن الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو الأمر، إما أن يكون هو أبر الناس وأتقاهم وأقربهم إلى الله، أو يكون هو أكذبهم وأبعدهم عن الله، وهذا لا يلتبس بهذا، لا يمكن يلتبس هذا بهذا، هذا أمر واضح. والأمور الأخرى كون الله يؤيده وينصره طوال 23 سنة وأمره يظهر ويتسع وأتباعه يزيدون، هذا لا يمكن أن يكون أن يقره الله جل وعلا في ملكه إلا إذا كان حق من عنده. أما أن يأتي كذاب دجال مفتري على الله فيزعم هذا ثم يؤيده الله بالنصر وإجابة الدعوة وكثرة الأنصار وظهور أمره، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقع في ملك الله. هذه أمور ظاهرة. ثم وراء ذلك الآيات مثل الوحي مثل القرآن الذي جاء به معجزا، وهذا أعظم الآيات التي جاء بها. ولهذا تحدى العرب أن يأتوا بأقصر سورة، فكل من حاول أن يأتي بشيء أصبح ضحوكا للناس يحكون عليه. يقال إن هو كان صديقا رجلا من قريش صديقا لمسيلمة الكذاب، فذهب إليه بعدما مدع النبوة وقال له مسيلمة، يقول ماذا أنزل على صاحبكم، يعني أنت من قريش وهو منكم، يقول فقال له لقد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال ما هي؟ قال يقول والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول فأطرق يفكر ثم رفع رأسه وقال أنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ وقال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر النقر، ماذا تقول يا عمر؟ يقول فقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما يحتاج سؤال، ويحتاج أمور مضحكة، يعني هل يحاكى كلام الله جل وعلا بهذا الهذيان؟ فأصبح يضبح ضحوكة. والوقائع في هذا كثيرة، كل من حاول أنه يجاري شيئا من القرآن أصبح مضحكة للناس. ولهذا العرب نفسهم من قريش حريصون جدا على إبطال دعوة الرسول، كانوا أحرص شيء، فوقفوا حائرين عاجزين أن يأتوا بشيء يجاري القرآن، لما قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ما استطاعوا يأتوا ولا بآية مثله. ثم صاروا يقول مرة هذا سحر، ومرة هذا شعر، ومرة هذا كهانة. فهم مثل ما قال الله عنهم جل وعلا ضربوا لك الأمثال فضلوا. المقصود أن هذا من آياته صلوات الله وسلامه عليه، ومن آياته إجابة دعوته إذا دعا أجاب الله دعاءه، ومن آياته كونه مثل يدعو الشجرة فتستجيب له وتأتي، ثم يقول لها اذهبي فتذهب إلى مكانها، ومن آياته تكثير الطعام القليل حتى يكفي الجيش كما في قصة الخندق. يقول جابر كنا نحفر الخندق فلقينا كدية، يعني حصاة اعترضت لنا، فعجزنا فقلنا يا رسول الله هذه كدية عجزنا نحفرها، فقال أنا نازل. يقول فنزل يضربها فرأيت أنه قد حزم على بطنه حجرا من الجوع، فقلت والله ليس على هذا صبر، فاستأذنته قلت يا رسول الله أذن لي يذهب إلى بيتي، وقصده يذهب إلى بيته يبحث هل فيه طعام. يقول فأذن لي فذهبت إلى زوجتي وقلت هل عندك شيء، فقالت عندي صاع شعير، صاع من شعير، فقلت اطحنيه وعندي بهمة صغيرة ذبحتها، وقلت أدعو رسول الله واثنين معه يكفي ثلاثة هذا. يقول فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله عندنا صاع شعير طحناه ونريد أن نخبز، وعندنا بهمة صغيرة ذبحناها، أريد أن تذهب معي أنت واثنين من أصحابك. فأمر منادي أن ينادي في الناس إن جابر يدعوكم إلى الطعام. يقول فجاء الرسول معه والمسلمون كلهم. يقول فأسرعت إلى زوجتي وقلت لها جاءك رسول الله والمسلمون كيف تصنعين؟ فقالت هل أخبرته؟ قلت نعم. قالت إذن ما علينا هو أعلم. مرأة كانت عاقلة أيضا. فصار صلى الله عليه وسلم يأمر كل عشرة أن يدخلوا ويأكلوا ويأخذون من الخبز ومن اللحم ويأكلون حتى يشبعوا إلى أن شبع كل القوم. يقول وبقي كما هو يخيل لي أنه أكثر مما كان أولا. من أين هذا؟ هذا لا يكون لا سحر ولا حيل ولا شيء، هذا آيات من الله جل وعلا. وفي حديث جابر، في حديث أنس الذي في الصحيحين أيضا، يقول كان صلى الله عليه وسلم في سفر فجاءت حضرة الصلاة فدعا بوضوء، فجاء بإناء فيه ما يكفيه وضوء، فجاء المسلمون إليه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء، فوضع يده في الإناء يقول فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، يقول فتوضأوا كلهم وشربوا، كل الجيش توضأوا وشربوا من هذا الماء الذي في الإناء. كل هذه آيات من شاهدها علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وفي غزوة تبوك فقدوا الماء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذهب يطلب الماء، فلقوا امرأة من المشركين معها ماء راكبة على بعيرها ومعها وزوتين من الماء على بعيرها، فسألوها أين الماء؟ قالت بينكم وبينه يومان. فقلنا إذن تذهبين معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فجئنا بها، فأمر أن يؤخذ من كل قربة شيء من الماء، فصار الرسول يدعو ويدفل فيها، ثم قال خذوا، فعبوا كل ما معهم من وعاء من هذا الماء حتى امتلأت وعاءه، ثم قال اجمعوا للمرأة، فيقول جمعنا طعام حتى أقرن بعيرها. فنظرت، يقول نظرت إلى مزودتيها وإلهية كأنها ما أخذ منها شيء، فقيل لها أرزقناك شيئا؟ قالت لا، يعني ما نقص مائي. فذهبت إلى قومها فقالت يا قوم لقد جئتكم إما من أسحر الناس أو أنه نبي فأسلموا. المقصود أن هذه كثيرة، والعلماء ألفوا فيها مؤلفات سموها دلائل النبوة، كالبيهقي والحليمي والأصبهاني وغيرهم كثير دلائل النبوة، ويحسن للمسلم أن يطلع عليها ويقرأها لأنها تزيده إيمانا وتزيده بصيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه. نعم، هذه يعني كما يقول الشيخ إن هذا من أحسن ما يستدل به وأصح ما يستدل به على النواصب، والنواصب هم الخوارج والذين يكفرونه أو يبغضونه ويبغضون أهل البيت، وهذا يعني انحراف كبير عن الصراط السوي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يرعى في أهل بيته وأن يحب لقرابته صلوات الله وسلامه عليه أكثر من غيرهم، فلهم ميزة لهذا. وصحابته كلهم ذوي فضل وخير، لأنهم هم أول من يدخل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأثنى الله عليهم كثيرا في آيات متعددة في كتابه، كما قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال جل وعلا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إلى أن قال والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الأنصار، إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره. والآيات في هذا كثيرة في الثناء عليهم وأن الله رضي عنهم، فيجب أن يكون المسلم على علم في ذلك. وإذا وقع منهم شيء من المخالفات فهو أمر يسير مغمور في الفضائل العظيمة، مع أن الذي روي فيهم في قتالهم وفي الأمور لكم مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو لا يخلو إما أن يكون مغيرا عن وجهه أو فيه زيادة ونقص بتر، والذي يصح هم فيه مأجورون، ما يخلو أحدهم، إما أن يكون له أجران: أجر الاجتهاد والإصابة أو أجر الاجتهاد، والخطأ معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن أصاب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته. نعم. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة شغلهم عن بشارة الفتح. يعني أنهم حرصوا على أن كل واحد تدفع له الراية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله، لأجل هذه الكلمة. نعم. الرابعة والعشرون: الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. أما إذا كان ما بلغتهم الدعوة فهو واجب، لا يجوز أن يقاتلوا حتى يدعوا، كما دلت عليه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك نصوصه. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. بما يجب عليهم فيه يعني في الإسلام، والذي يجب عليهم فيه الأمور التي واجبة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وما أشبه ذلك مما أوجبه الله جل وعلا على المسلم. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا. شيخنا، أيه أفضل، أن يقول آية من آيات النبوة أو معجزة من معجزات النبوة؟ لا، معجزة هذا من الكلام الحادث الذي ما كان، الذي جاء في الكتاب الله وفي حديث رسولنا آية، آية وليست معجزة، لكن اصطلحوا على تسمية معجزة لأن الخلق عجزوا أن يأتوا بشيء منها فأخذت من هذا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كمل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها. شرح هذه الترجمة ما بعده، ما في واو. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها. يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، فهذا من عطف الخاص على العام، لأن عطف الشيء على نفسه أيضا جائز. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، شهادة الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تفصيل وبيان، فهو أخص من الذي قبله لوجود البيان. و ثم ذكر التفسير، ذكر من الآيات آيات الله جل وعلا كلها تفسير وإيضاح. وقوله في هذه الآيات التي ذكر: للذين يبتغون يدعون يبتغون الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخون عذابه، يعني أن المدعو الذي يدعونه أنه يدعو ويعبد، فكيف العابد الخائف الراجي يدعى؟ هذا ضلال، ضلال بين. وهذا وإن كان يعني اختلف كلام المفسرين فيه يعني في سبب النزول، المعنى واحد، لأن منهم من يقول إن هذه في الملائكة، الملائكة كان من العرب من يعبدهم أنهم ما رأوهم ولكن يؤمنون بهم، إنه أمر أجمع عليه وجود الملائكة، فيعبدونهم لأنهم أقرب الخلق إلى الله حتى يشفعوا لهم، هكذا زعموا. فيقول الملائكة تعبد الله خائفة راجية، تخاف عذابه وترجو ثوابه، فكيف تعبدون من هو بهذه الصفة؟ ومنهم من يقول إن هذا في قوم من الجن، كان الإنسيون ناس من العرب يعبدون الجن، وهذا مشهور في طريقتهم. كان أحدهم إذا سافر وعواه الليل ينادي: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصد بهذا الجن، يقصد بهم الجن. والجن معروف أنهم مع الناس في الأرض، ولكنهم مثل ما قال الله جل وعلا: يراكم من حيث لا ترى، يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فهم يروننا ولا نراهم. ولهذا صار التحصن منهم بذكر الله جل وعلا وباستعاذة بالله منهم. ولا بد لهذا الإنسان المسلم أن يتحصن، لا في أكله ولا في نفسه ولا في مسكنه ولا في تصرفاته كله. ومن السهل الميسور التحصن في هذا، يذكر اسم الله، يقول بسم الله، فإن هذا يمنع الجن أنه يشاركوه في شيء، بخلاف ما إذا ترك التسميع كما جاءت النصوص في هذا. وجاء الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله، يقول الشيطان لمن معه: منعتم المبيت. وإذا حضر الطعام فقال بسم الله، يقول الشيطان: منعتم الأكل، ما يأكل إلا من يسمي بالله. أما إذا لم يسمي فإنه يشاركه في أكله، والأمر أخص من هذا، قد يشاركه في زوجته كما قال الله جل وعلا: شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يشارك الإنسان فيه، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يأتي زوجته قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، بخلاف ما إذا لم يسمي. المقصود أن ذكر الله وتسميته تمنع الشيطان، وهؤلاء يعوذون بالشياطين يعوذون بالجن، وهذا من الشرك الظاهر الجلي. ثم يقول الذين يقولون أن هذا نزلت في هؤلاء إن الجن أسلموا جاءوا مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الذين كانوا يدعونهم على شركهم، أنزل الله جل وعلا الآية الذين تدعون والذين تعبدون أنهم يدعون الله ويتقربون إليه خائفين راجين. فهذا من تفسير التوحيد، كون المدعو مهما كان سواء كان عاقلا مثل الملائكة أو مثل الجن أو مثل الأنبياء أو الأولياء، أو كان غير عاقل مثل الشجر الحجر وغيرها، كله لا يملك شيء لنفسه، فكيف بمن يدعوه فإنه ضال. هذا هو تفسير التوحيد الذي قصد في هذا. ثم كذلك قوله جل وعلا في إبراهيم ومن معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا مستثن من هذه البراءة وهذه التأسي: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا لا تتأسوا به، لأن هذا صدر من إبراهيم عن موعدة وعدها أباه فأنجز له موعدة، ثم بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه لأنه عدو لله. فعدو الله لا يجوز أن يكون مواليا متولا من قبل من هو عبد لله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في هذا، ولكن منها قوله: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن كان سيدا فقد أغضبتم ربكم. ويقول جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لجبريل وميكائيل وأي ملائكة فإن الله عدو للكافرين. إن اليهود يقولون إن جبريل عدونا، فأخبر أنه من عادى جبريل الذي هو من أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا والذي يتولى عذاب الكافرين، إن الله يكون عدوا له. المقصود أن هذا أيضا من تفسير التوحيد، يعني كون الموحد يتبرى من كل معبود وكل عابد من العابد ومعبوده، ويكون ولايته وتقربه إلى الله وحده جل وعلا وإن كان أباه أو ابنه. وقوله في إبراهيم والذين معه، ذكر المفسرين فيها قولان: